السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: قوله تعالى: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الله جل وعلا: إن الله لا يستحيي. أولا، الفعل استحيا يستحيي بياءين وليست ياء واحدة، ما يقال يستحي كما هو الدارج على لسنة الناس، وإن كانت لغة تميم بياء واحدة، ولغة قريش بيائين. ولذا جاء الحديث الصحيح في البخاري وغيره: إذا لم تستحي بياء فاصنع ما شئت، إذا لم تستحي بياء واحدة فاصنع ما شئت. إحدى اليائين حذفت للجزم وبقيت الثانية، الأخيرة حذفت للجزم، فلم تستحي. أصل الفعل يستحي، استحيا يستحيي، وهنا على هذا القراءة: إذا لم تستحي بياء واحدة، لأن الثانية حذفت للجزم، فاصنع ما شئت. الترجمة على الحديث عند الإمام البخاري بحذف اليائين: إذا لم تستحي كسرة، على لغة تميم، والحديث على لغة قريش. وهنا الاستحياء والحياء، ومعناه معروف فيما يليق بالمخلوق، معروف هل هو مثبت لله جل وعلا أو منفي؟ شو؟ هنا في الآية، الآية منفي، لكن هل المنفي أصل الاستحياء أو المنفي الاستحياء من ضرب المثل بالصغير المتناهي في الصغار ومفهومه إثبات الحياة؟ وصفة الحياء ثابت لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته بنصوص صحيحة صريحة. أن يضرب مثلا ما بعوضة وما فوقها، في الآية كلام كثير لأهل العلم، يتعرض لبعضه المؤلف رحمه الله تعالى، فيقول: قال السدي في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة: لما ضرب الله هذين المثلين للمنافقين، يعني قوله تعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، وقوله: أو كصيب من السماء، الآيات الثلاث، قال المنافقون:

وقيل لا يخشى أن يضرب مثلا ما، أي أي مثل كان، بأي شيء كان، صغيرا كان أو كبيرا. وما هاهنا للتقليل زائدة، وتكون بعوضة منصوبة على البدل. وما هنا هاهنا للتقليل، للتقليل زائدة، زائدة. موجود زائدة نعم. تفسير للمعنى، ما هو تفسير للكيفية، مثل ما يقول أهل العلم معنى استوى على وارتفع وصعد، تفسير للمعنى المعروف في لغة العرب. لا لا، هو تفسير لللفظ، تفسير لللفظ من بالعربي. المعنى معلوم، الاستواء معلوم، والاستحياء معلوم، يعني من حيث لغة العرب، مثل ما فسروا الاستواء سواء بعلى وصعد وارتفع في لغة العرب هكذا. أما كيفيتها الله أعلم بها. نعم. وتكون بعوضة منصوبة على البدل، كما تقول لأضربن ضربا ما، فيصدق بأدنى شيء. وتكون ما أو تكون ما سم. أو تكون ما نكرة موصوفة، أو تكون ما نكرة موصوفة ببعوضة. واختار ابن جرير أن ما موصولة وبعوضة معربة بإعرابها. قال وذلك سائغ في كلام العرب أنهم يعربون صلة ما ومن بإعرابهما، لأنهما يكونان معرفة تارة ونكرة أخرى، كما قال حسان بن ثابت يكفي بنا فضلا على من غيرنا حب النبي محمد إيانا. قال ويجوز أن تكون بعوضة منصوبة بحذف الجار. وهنا من في البيت، في بيت حسان، زائدة على غيرنا، ما في الدار من أحد، تأتي زائدة لكنها لتأكيد النفي. نعم. قال شو؟ على الذي من غيره تأتي موصولة. شو المعنى؟ شو؟ هو استشهد بها، لكن هو شو المعنى أن تكون زائد؟ ما في البدار من أحد. نعم، لأنك لو حذفتها استقام الكلام. نعم. قال ويجوز أن تكون بعوضة منصوبة بحذف الجار، وتقدير الكلام إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بين بعوضة إلى ما فوقها، وهذا الذي اختاره الكسائي والفراء. وقرأ الضحاك وإبراهيم بن أبي عبلة بعوضة بالرفع. قال ابن جني وتكون صلة لما، وحذف العائد كما في قوله تماما على الذي أحسن، أي على الذي هو أحسن. وحكى سيبويه ما أنا بالذي قائل لك شيئا، أي يعني بالذي يعني الآن حذف العائد الذي هو صدر الصلة تماما على الذي أحسن، الذي هو أحسن، الصلة هو أحسن، وصدرها هو العائد، هو الرابط. نعم. شو؟ إن يستطل وصل، وإن لم يستطل فذاك نزر. ها؟ أي هذه هذا كلامهم، لكن غيرهم ما عندهم في إشكال، لكن عندهم عند الكوفيين ما في إشكال. نعم. وحكى سيبويه ما أنا بالذي قائل لك شيئا، أي يعني بالذي هو قائل لك شيئا. وقوله تعالى فما فوقها فيه قولان، أحدهما فما دونها في الصغر والحقارة، كما إذا وصف رجل باللؤم والشح فيقول السامع نعم وهو فوق ذلك. نعم. لأن معمولها منوي كالمذكور، هي على الرفع، هي على قراءة الرفع الكلام. نعم. كما إذا وصف رجل باللؤم والشح فيقول السامع نعم وهو فوق ذلك، يعني فوق وتحت ودون ووراء كلها تأتي بمعنى المتبادر وتأتي بضده، فما فوقها فما دونها، فوق دون ولا ضد الدون؟ ضد. نعم، الدون اللي هو تحت، ولذا يختلفون في قوله جل وعلا ومدينهما جنتان، هل هي أعلى أو دون أو أقل؟ نعم، الأكثر على أنها أقل، ابن القيم قرر ذلك في حديث الأرواح من 10 أوجه، لكن القول الثاني له وجهه وله أدلته وله من يتبنى. نعم. وهذا قول الكسائي وأبي عبيدة، قاله الرازي وأكثر. أبي عبيدة ولا عبيد؟ عبيد ولا عبيدة؟ عبيدة. معروف طبعة من الجوزي عبيدة واللي غيرها. أبو عبيدة له كتاب اسمه مجاز القرآن وهو مطبوع، أبو عبيدة معمر بن المثنى، وأبو عبيدة له كلام في الغريب، غريب القرآن وغريب الحديث، يعني كلاهما له صلة، والعبرة بمن ثبت عنه هذا القول منهما. نعم. قاله الرازي وأكثر المحققين. وفي الحديث لو أن الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة لما سقى كافرا منها شربة ماء. والثاني فما فوقها فما هو أكبر منها، لأنه لما هو فما فوقها فما هو أكبر منها لما هو لما هو لما هو أكبر منها. والثاني فما فوقها لما هو أكبر منها، لأنه ليس شيء أحقر ولا أصغر من البعوضة. وهذا قول قتادة بن دعامة واختيار بن جرير، ويؤيده ما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما قالوا في البعوضة سميت بعوضة لأنها بعض البق، البق صغر البعوض، والبعوضة قالوا سميت بعوضة لأنها بعض البق، يعني قسم وجزء منه. نعم. يعني من شو؟ ما ندري عنهم والله، هذا شيء ما شفناه ولا نشهد إلا بما علمنا.

وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وفي القرآن والسبب في ذلك أن فيها كلام مطوي محذوف، وكذلك الأمثال لها مناسبات لا يستحضرها كثير من يسمعها، ولذلك لا يدركون معانيها ويكون في معانيها غموض، وما يعقلها إلا العالمون. يعني بالنسبة لأمثال القرآن وأمثال الحديث العلماء هم الذين يعقلونها، لأنهم يعرفون ارتباط الآيات وتفسير بعضها ببعض، ويعرفون أيضا طرق الحديث وألفاظ الحديث، فإذا جمعت طرقه تبين المعنى. لكن غير العالم الذي يسمع المثل المجتزأ من سياق أو من شيء لا يفهم. وكذلك الأمثال في لغة العرب كثيرة جدا، ومع ذلك لا يعرفها إلا من يعرف مناسباتها. تسمع المثل وتستغرب شو كيف قيل هذا الكلام، لكنه إذا نزل وعرف سببه بطل العجب من معناه. ولابن القيم كلام كثير في أمثال القرآن لا يستغني عن معرفته طالب علم، ليكون داخلا في هذه الآية وما يعقلها إلا العالمون. الإنسان يتسبب أن يعقل هذه الأمثال عن الله جل وعلا، وفيها من المواعظ والعبر ما فيها. وإذا لم يعلمها كما كان بعض السلف إذا يقول إذا سمعت المثل في القرآن فلم أفهمه بكيت، لماذا؟ لأنه حكم عليه بأنه ليس من العالمين، ولو أمضى دهرا في تحصيل العلم وكسبه، لكن ما نفي عنه في القرآن وما يعقلها إلا العالمون، لذلك إذا لم يفهم بكى. الله المستعان. نعم. وفي القرآن أمثال كثيرة، قال بعض السلف إذا سمعت، لكن متى يبكي إذا وجد نفسه في هذا المستوى؟ إذا كان في قلبي حياة، أما إذا كان القلب ميت ما لجرح بميت إيلام. مر علينا ما هو أعظم من ذلك، ندخل في الصلاة ونخرج منها كأننا ما صلينا، نقرأ كلام ربنا من أوله إلى آخره ما تذرف عيوننا. والله المستعان. نعم. قال بعض السلف إذا سمعت المثل في القرآن فلم أفهمه بكيت على نفسي، لأن الله يقول وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وقال مجاهد في قوله تعالى إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، الأمثال صغيرها وكبيرها يؤمن بها المؤمنون ويعلمون أنها الحق من ربهم ويهديهم الله بها. وقال قتادة فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، أي يعلمون أنه كلام الرحمن وأنه من عند الله. وروي عن مجاهد والحسن والربيع بن أنس نحو ذلك. وقال أبو العالية فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، يعني هذا المثل. وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، كما قال في سورة المدثر وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا، كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو. وكذلك قال هاهنا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به، يعني الاختصار على هذا العدد 19. يقول قائل ما لماذا صاروا 20 10 5، يعني عقود أو أكثر بالألوف بعشرات الألوف 19. لذلك قال بعضهم أنا عندي من العبيد أكثر منهم. الله جل وعلا يقول وما جعلنا عدتهم إلا فتنة الذين كفروا. والله المستعان.

إذا حدثوا كذبوا، وإذا وعدوا أخلفوا، وإذا اؤتمنوا خانوا. وكذا قال الربيع بن أنس أيضا. وقال السدي في تفسيره بإسناده قوله تعالى: قال هي ست خصال من المنافقين، أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، وبمجموع الأدلة يحصل زيادة، لكن الست التي ذكرت في هذا الحديث وفيها مخالفة لما ثبت في الصحيحين وغيرهما، إذا كانت فيهم الظهر على الناس، يعني غلبوهم، كانت الغلبة لهم، أظهروا هذه الخصال. إذا حدثوا كذبوا، لأنهم ليسوا بحاجة إلى النفاق، إذا غلبوا ليسوا بحاجة. ولذلك في الأزمان والأماكن التي تكون الغلبة فيها للكفر وأهله قد لا يوجد النفاق ولا يحتاج إليه، كما هو الشأن في العهد المكي. وإذا كانت الغلبة للدين وأهله وجد هذا الصنف من الناس لا كثرهم الله. يقول: هذه الخصال إذا حدثوا كذبوا، وإذا وعدوا أخلفوا، وإذا اؤتمنوا خانوا. هذا له ما يشهد له في الصحيح. ونقضوا العهد، إذا عاهدوا غدروا، ونقضوا عهد الله من بعد ميثاقه، وقطعوا ما أمر الله به أن يوصل، وأفسدوا في الأرض. وإذا كانت الظاهرة عليهم أظهروا الخصال الثلاث: إذا حدثوا كذبوا، وإذا وعدوا أخلفوا، وإذا أؤتمنوا خانوا، لأنهم يستطيعون هذه الأمور، أما الثلاث الأخرى لا يستطيعونها. نعم. وقال السدي في تفسيره بإسناده قوله تعالى: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، قال: هو ما عهد إليهم في القرآن فأقروا به ثم كفروا فنقضوه. وقوله: ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، قيل المراد به صلة الأرحام والقرابات كما فسره قتادة، كقوله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. ورجحه ابن جرير. وقيل المراد أعم من ذلك: فكل ما أمر الله بوصله وفعله قطعوه وتركوه. وقال مقاتل بن حيان في قوله تعالى: أولئك هم الخاسرون، قال: في الآخرة. وهذا كما قال تعالى: أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. وخسرانهم كما يكون في الآخرة وهو أظهر، كذلك هم خاسرون في الدنيا أيضا، فقلوبهم محبوسة في أبدانهم، يعيشون عيشة الضنك، عيشة الحرج والضيق، فخسرانهم كما هو في الآخرة هو أيضا في الدنيا. نعم. وقال الضحاك عن ابن عباس: كل شيء. وتعريف جزئي الجملة: أولئك هم الخاسرون، يدل على الحصر، وأن غيرهم رابح مفلح وليس بخاسر، من كان بضد حالهم من المؤمنين المخلصين. نعم. وقال الضحاك عن ابن عباس: كل شيء نسبه الله إلى غير أهل الإسلام من اسم مثل خاسر، فإنما يعني به الكفر، وما نسبه إلى أهل الإسلام فإنما يعني به الذم. وكل خسران، خسران النقص، مثل الخسران من رأس المال النقص في الأموال، والخسران في العمر تضيعه من غير فائدة، والقضاء عليه من غير مصلحة، منفعة تنفعه في دنيا ولا في أخرى، هذا خاسر. وهنا يقول: الخاسرون جمع ليش؟ أي

كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. وهكذا روي عن السدي بسنده عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة وعن أبي العالية والحسن البصري ومجاهد وقتادة وأبي صالح والضحاك وعطاء الخراساني نحو ذلك. وقال الثوري عن السدي عن أبي صالح: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. قال: يحييكم في القبر ثم يميتكم. وقال ابن جرير عن يونس عن ابن وهب عن عبد الرحمن في القبر، يعني كأنه يريد للسؤال، للسؤال، لكن القول الأول أظهر بلا شك. نعم، شو؟ إلى القول الأول معتبر. نعم، لأنه حتى على هذا القول يحييكم في القبر، طب ماذا عن الحياة في الدنيا؟ ها؟ وأنهم أحياء، ليس فيه دليل باعتبار أن الشهداء أحياء والأنبياء أحياء وأكملهم من حياة لك، ولا يجوز دعاؤه. نعم. عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال: خلقهم في ظهر آدم ثم أخذ عليهم الميثاق ثم أماتهم ثم خلقهم في الأرحام ثم أماتهم ثم أحياهم يوم القيامة. وذلك كقوله تعالى: قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. وهذا غريب والذي قبله. والصحيح ما تقدم عن ابن مسعود وابن عباس وأولئك الجماعة من التابعين، وهو كقوله تعالى: قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة. يحييكم قبل الموتة الأولى، وهذه الحياة الأولى، ثم يميتكم الموتة الثانية، ثم يحيي ثم يجمعكم في الحياة الآخرة. نعم. ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وعبر عن الحال قبل الوجود بالموت لجامع ما يشتركان فيه من عدم، من عدم الإحساس، كما قال في الأصنام: أموات غير أحياء وما يشعرون الآية. وقال: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها، أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. فما كان قبل الحياة بالنسبة للموجودات موت، موجود ليس بحي، إذن ما وصفه؟ ميت بلا شك. اللهم صل وسلم على عبدك.